الإذاعة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر هذه الحلقة السادسة من برنامج أضواء على الحضارة السودانية مع ضيف الحلقات الأستاذ بجامعة الخرطوم الدكتور جعفر مرغني. مرحبا بك ومرحبا بك الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. أهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية للمستمع الكريم، ونسأل الله أن يكون هذا الحديث مفيدا كسابقا. انتهت الحلقة الخامسة الفائتة بعنوان موضوع نستهل به هذه الحلقة، وهو العلاقة بين اللغة العربية الفصيحة واللغة الداردة السودانية. نعم، هذا الموضوع ذو أهمية خاصة بالنسبة للدارسين، وإن كان قد يستفيد منه الجمهور العريض، وحديثنا هذا إن شاء الله داخل أيضا في باب الدراسات اللغوية. وبداية أشير إلى أن اللغة العامية هي في الأصل مزيج بين العربية واللغات المحلية أو اللغات غير العربية الموجودة في البلد، وينبغي كما أشرنا من قبل أن ننبه المستمع إلى أن هناك علاقة بين اللغة العربية الفصحى وبين اللغات المستخدمة في هذا البلد من غير العربية من قبل الإسلام. وهذا الحديث يربطنا بالتنويه إلى أن الدراسات العربية فقيرة، خاصة في مجال الدراسات السودانية. يعني بعد الإسلام قامت الدراسات العربية وانتشرت المدارس في البصرة وفي الكوفة وفي الحجاز كما تعلم، وكان معظم الخريجين وبالتالي العلماء والأئمة في اللغة من أبناء فارس ومن أبناء البلاد المفتتحة، وقل في هؤلاء الأفارقة. وبطبيعة الحال اهتم هؤلاء من ضمن ما اهتموا به، اهتموا بالعلاقة بين لغاتهم الوطنية واللغة العربية. يعني مثلا سيبويه في كتابه الجامع في النحو وضع عدة أبيات موضوعات، عناوين موضوعات تتناول قضية التعريب، ولكن النماذج والأمثلة التي ساقها يكاد يكون كلها من اللغة الفارسية، وده شيء طبيعي بحسبانه هو فارسي. وأبناء أفريقيا في الواقع الحقيقة قصروا في أن يصلوا دراساتهم المحلية بالدراسات العربية الفصيحة. ونشير هنا إلى أن الإمام جلال الدين السيوطي الذي ألف كتب كثيرة منها تفسير الجلالين المشتهر، هذا الرجل وضع كتابا في غريب القرآن أو في المعرب، ما ورد في القرآن من كلمات هي أصلا معربة من غير اللغة العربية واستعملتها العرب. القرآن الكريم غريبا فاز القرآن، ولكن ألف كتاب مختص سماه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرض، ولخص هذا الكتاب في باب في كتابه المعروف الإتقان في علوم القرآن. وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن يوجد باب سماه باب ما في القرآن من المعرب، وفي هذا الباب هو استطاع أن يتعرف على 100 مفردة وردت في القرآن الكريم، أو بالأحرى 120 الإمام السيوطي ذكر 120 مفردة وردت في القرآن الكريم، قال هي أصلا من لغات غير عربية ودخلت إلى اللغة العربية، وهذا نسميه الدخيل، وبطبيعة الحال كل لغة فيها دخيل. وهذه 100 من المفردات والعشرين هو ردها إلى أصولها، يعني قال إنه فيها مفردات فارسية ومفردات رومية ومفردات كذا ومفردات كذا، ردها إلى أصولها. وتتبعت أنا هذه المفردات فوجدت أن نسبة 25% أن نسبة 25% من المفردات هي ترجع إلى ما سماه لسان الحبش. هذا ما ذكره الإمام السيوطي. نعم، هذا ما ذكره الإمام السيوطي. وهذا الموقف طريف أحب أن أقف بالكثير من المستمعين فيه، خاصة الذين ينتابون مثل هذه الدراسات ليراجعوا هذا الباب. الإمام السيوطي الذي من عينه من القرآن الكريم أورد 27 لفظ ردها إلى ما سماه لسان الحبشة، هو ما ذكر من لسان فارس مثلا إلا كلمتين، ذكر أنهما من المعربات التي وردت في القرآن الكريم. الإمام السيوطي نفسه ألف الإتقان وأورد فيه هذه العينة، ألف كتاب سماه المزهر في علوم اللغة وأنواعها، وفي المزهر باب المعرب، هنا هو يتعامل مع المفردات الواردة في نص القرآن فقط، بينما هو في المزهر يتعامل مع كل قاموس اللغة العربية، يعني العينة مأخوذة من كل اللغة العربية. إذا كان من وسط 100 كلمة وردت بين المفردات الواردة في القرآن فقط وجدنا نسبة 25% مما سماه لسان الحبشة، تتوقع أنه لما تزيد العينة على الأقل يا إما تثبت 27 كلمة فقط يذكرة في المزهر يقول هي معربات، أو تزيد أضعاف كما هو المتوقع العينة. لكن الشيء المدهش أنه في باب المعرب في اللغة العربية كلها جلال الدين السيوطي ما ذكر مما عرض من لسان الحبشة إلا كلمة واحدة. أود أن أسأل سؤال، وهو هل لسان الحبشة وقتئذ يعني السودان؟ سنأتي إلى هذا بعدما نقرر الازدواجية التي دخل فيها جلال الدين السيوطي، يعني هذا سؤال مهم الذي سألته الآن ونختزنه وسنأتي إليه. لكن أنا أريد أن أنبه على الازدواجية دخل فيها جلال الدين السيوطي، في إنه هو ذكر إنه في القرآن 27 لفظا من لسان الحبشة، نحن تجاوزا سنأخذ الآن أنه لسان واحد، على أي حال هو اللسان في غرب البحر الأحمر، بعد قليل سنوضح هذا. لما دخل في اللغة العربية بطولها وعرضها نسي كل 27 لفظا التي ذكرها في الإتقان، وأورد مما عرض من لسان الحبشة كلمة واحدة فقط هي الهرج، بينما نحن ذكرنا انه هو فيما عرف وورد في القرآن ذكر لفظين من لسان فارس، نجده في ما عرف في المزهر ذكر 10 كلمات المعربة من لسان فارس، اهتم بالمعربات من لسان فارس. لماذا هذا؟ يعني نفس الرجل نفس المؤلف بحسه بدقته بإتقانه كان على الأقل يذكر 27 لفظا. الواقع أنه هذه الازدواجية جاءت لأنه هو لما تعامل مع القرآن الكريم كانت أمامه مراجع التفسير، ومراجع التفسير كلها مردها إلى ما نقل عن الصحابة وعن كبار التابعين وعن المدارس الأولى التي اهتمت بالدراسات اللغوية في الحجاز في مكة وفي المدينة وحتى في العراق، المدرسة التي أقامها حجازيون أصلا مثل مدرسة عبد الله بن مسعود في الكوفة. لما جاء يدرس المعرب في كتاب المزهر في اللغة العربية كانت أمامه مراجع اللغة العربية التي ألفت في البصرة والكوفة في أواخر الدولة الأموية في أوائل الدولة العباسية، حين تصدر للتدريس المعلمون الذين إما نشأوا في الأمصار من أبناء المولدين أو هم من أبناء الفرس الصليبة. وبطبيعة الحال كان الاهتمام بالدراسات المقارنة، نحن ذكرنا دراسات المقارنة في الحلقة الماضية، دراسات المقارنة بين اللغة العربية وبين اللغة الفارسية نشطة، ولذلك حشدوا عشرات الكلمات مما دخل في اللغة العربية، والطريف إنهم معظمها دخل اللغة العربية بعد الإسلام، بينما ما دخل من اللسان الحبشية، اللسان الحبشي كما سماه هو مجازا، دخل قبل الإسلام. إذن الدراسات العربية فقيرة ومفتقرة في باب ما عرب من الألسنة الأفريقية. اهتمام الصحابة بما عرب من الألسنة الأفريقية يدلنا على أن لها مدخلا كبيرا جدا في فهمنا للنص القرآن نفسه ولنص الأحاديث النبوية. نعود الآن إلى ما سألت عنه. نعم نعم، في أن لسان الحبشة هل هو كله لسان واحد أو ألسنة؟ نعم، قبل ما أدخل هنالك سؤال نعم ورد من خلال التفسير، وهو هل هنالك في اللغة العربية كلمات غير عربية أدخلت في اللغة العربية فأجري عليها مجرى تطبيق العربي فأصبحت عربية؟ نعم، هو كما قال في بويه كل لفظ دخل إلى اللغة العربية ودخلته الألف واللام، دخلته الألف واللام ونكر، يعني أصبح نكرة ومعرفة وكذا، فهو كالعربي سواء، يعني أنت الآن تتعامل معه على أساس أنه لفظ عربي. لكن نحن في علم اللغة ندرس تاريخ هذا اللفظ قبل أن يكون عربيا، ماذا كان، يعني كيف، من أين استمدت اللغة العربية هذا اللفظ، هل صنع محليا أم استورد وعدل ليتماشى مع قواعد النحو العربي. فالدخيل أو المعرب هو مستورد من غير اللغة العربية من اللغات، ونحن في الحلقة الماضية قلنا لسان العرب من أوسع الألسنة لأنه استفاد كثيرا جدا من الألسنة الأخرى، ووجود العرب في هذه المنطقة الوسطى من العالم يعني أن بلادهم بحيرة تصب فيها الألسنة، ولذلك دخلت ألفاظ كثيرة جدا إلى اللغة العربية وهي ألفاظ عربية الآن، ولكن نحن ندرس في تاريخها هي أساسا مستمدة من أي لغة من اللغات إن استطعنا، لأن هذا قد يعطينا معنى أدق في فهمها كما سنأتي إليه. قبل أن نجيب على السؤال الذي طرحناه قبلا، هذا حديث بالنسبة للإخوة المستمعين المتابعين لبرنامج أضواء على الحضارة السودانية. هذا البرنامج يتم بثه يوم الأحد الساعة 10 مساء، يوم الأحد الساعة 10 مساء، ويعاد بث الحلقة في الإعادة يوم الأربعاء الساعة 1:30 ظهرا، الإعادة يوم الأربعاء الساعة 1:30 ظهرا. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم وضيف حلقات برنامج أضواء على الحضارة السودانية. بالنسبة للعلماء الذين يودون مقابلتك شخصيا لكي يتحدثوا عن آرائهم في هذا البرنامج، ما هو العنوان الذي يمكن أن يلتقوا بك مباشرة عبره؟ جامعة الخرطوم كلية الآداب كما تذكر دائما. نعم. فإذا وصلوا إلى هنالك فإن شاء الله سيصلون، ما في مشكلة. إذن مرحبا بكل من يود أن يطرح سؤال أو استفسار أو رأي أو مقابلة شخصية أو يضيف شيئا لهذا البرنامج. نواصل الحديث عن السؤال الذي طرحناه قبلا، هل اللسان الحبشي وقتئذ كان يعني اللسان أو اللغة السودانية؟ نعم، هذا السؤال هو سمى جميع الألسنة الواردة من غرب البحر الأحمر سماها لسان الحبشة، وفي الوقت الذي فيه أنا لما درست هذه المفردات عن كثب، أنت تعلم أنه غرب البحر الأحمر لا يوجد لسان واحد، البجة أكثر من لسان، الحبشة أكثر من لسان، على النيل ها هنا أكثر من لسان، هذه الألسنة واردة من مجمل هذه الألسنة، لكن الطريف أن هذه الألسنة، الألسنة البجاوية والألسنة الإثيوبية جملة وكذا، كلها تتداخل وتتفاعل، ولذلك تجد المفردة موجودة عند الهدندوة، موجودة عند النوبة، موجودة عند الأمهرة، موجودة عند التجراي أحيانا. هل المثال في نعم، أحيانا بتجد مثلا اللسان الذي ذكره هو الهرج، الهرج قال الهرج بلسان الحبشة معناه القتل. نعم، الهرج بلسان الحبشة معناه القتل. والواقع إنه هذه المفردة هي في الحقيقة مردها إلى أن العرب قلبت الدال جيما حين دخلت الكلمة إلى اللغة العربية، هي كلمة الهرج، لأن كما تعلم عند البجة الجيمات العربية تغلب دال، والهرج ليس هو كل قتل، ولكن بالدقة معناه الذبح، ولذلك هم يسمون شهر الضحية يسمونه هرودة، هرودة شهر الضحية. هذه المفردة نفسها موجودة عند الأمهرة أيضا، يسمون الذبح يسمونه الهرج أيضا. من هنا نفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بين يدي الساعة أيام يكثر فيها الهرج، يعني تكثر فيها المذابح، تكثر فيها المذابح أو السلوتر في يسموها الخواجات أو المسكرش، المسكرج الخواجات يسموها. فهذا بين يدي الساعة. وإذن ما سماه هو لسان الحبشة ليس هو بلسان واحد، ولكن لنقل إنها هي أسرة من اللغات متقاربة ومتبادلة المنافع فيما بينها، تستعير هذه من هذه وهذه من تلك. إلا أنه يبقى أن الدراسات العربية فقيرة جدا في جنب الدراسات الأفريقية، وهذا الفقر قد أثر على فهم كثيرين، لا على نصوص القرآن والأحاديث فقط، حتى على أشياء كثيرة جدا، مثلما بقدر ما أفادوا من دراستهم الموسعة للغة الفارسية ودراستهم الموسعة للغة الرومية وغيرها من اللغات، نجدهم قد قصر بهم قصورهم عن تحصيل اللغات الأفريقية من الإحاطة بموضوعات هم محتاجين إليها. نضرب لذلك أمثلة كما قلنا، وقد لا تكون محصورة فقط في معاني الكلمات، حتى المعارف الجغرافية سيلاحظ المستمع الكريم أن الدراسات العربية فقيرة في هذا الجانب. على سبيل المثال ذكر أبو العلاء المعري في رسالة الغفران بلدة علوة، ذكر أبو العلاء المعري في رسالة الغفران بلدة علوة وأشار إلى علوة، ولكن المحقق في الهامش ذكر أنه لم يجد علوة فيما بين يديه من المراجع، وهذا سليم، لأنه فعلا لو رجع إلى المعاجم العربية لا يكاد يجد علوة، ولكن هذا لا يعني أن غيابة عن المعاجم العربية غيابة عن معظم المراجع الأخرى. وعلوة كما هو معلوم إحدى الممالك السودانية المعروفة. ذكر أبو العلاء المعري أيضا كلمة غانة، ذكر كلمة غانة وذكرها مربوطة بالذهب، طبعا نحن نعرف أن غانة هي ساحل الذهب، قال لي القوت فليهنأ سرنديب ما بها من العادي وليكثر بغانة كبرها، لي القوت يعني هذا هو مثل ما نقول نحن في السودان نحن لنا الله وعشت السوق يعني أنا أقتنع في القليل لي القوت، لي القوت فليهنأ سرنديب ما بها من العاجي وليكثر بغانة كبرها. طابع الديوان شارح الديوان وهو قد صدر في عاصمة من عواصم البلاد العربية الكبرى الآن وطبعة حديثة ووضع في الهامش قال غانا بلد بالأندلس يكثر به الذهب. القائل الأبيات السابقة الغائل أبو العلاء المعرف. نعم. لكن الذين أشرفوا على طبع الديوان في عاصمة من عواصم البلاد العربية الكبرى الآن كتبوا في الهامش غانا بلد بالأندلس يكثر بها الذهب أو يكثر بها التبر. نعم. كأنه لم يسمع كأنه نعم. غانا داخل الذهب. أيضا ديوان عدي ابن زيد العبادي وهذه الأبيات ذات صلة بمعارف وهو يبكي صنعاء ويبكي ملك اليمن حينما دخل الحبشة إلى بلاد اليمن في الغزوة التي قتلوا فيها يوسف بن نواس ملك اليمن واستولوا على اليمن. وعدي بن زيد العبادي شاعر عراقي جاهلي معاصر هذه الأحداث وبكى ملك اليمن وقال ما بعد صنعاء ما بعد صنعاء كان يعمرها سادات ملك جل مواهبها. يعني ماذا ننتظر بعد صنعاء؟ ساقت إليها الأسباب جندب من الأحرار فرسانها مراكبها. ساقت إليها الأسباب جندب من الأحرار والعرب كانوا يسمون الحبشة الأحرار وهذه تسمية لم يتعارف عليها العرب فقط حتى الإغريق كانوا يسمونها unconquered Ethiopia يعني إثيوبيا الحرة السودان والحبشة لأنه هم لاحظوا أنه كل بلد غلب إلا هذه الناحية من العالم. حتى الاستعمار الأوروبي من آخر البلاد الأفريقية التي دخلها كان السودان وإثيوبيا يمكن ما استعمرت إلا عشية 5 سنوات فقط واستردت استغلالها. يعني الدولة الأفريقية الوحيدة الحافظت على استغلالها هي بلاد الحبشة وهم يسمونها بلاد الأحرار لأنهم لم يدينوا لملك قط. ساقت إليها الأسباب جندب للأحرار فرسانها مراكبها لأنهم عبروا بالمراكب فالفرسان على المراكب وفوزت بالبغال لأن الحبشة يركبون البغال توثق بالحث وتسعى بها توالبها يعني تسعى بالحث الجحاش يعني يركبها الحبش حتى رآها الأقوال هؤلاء ملوك اليمن من طرف المنقل اللي هو باب المندب مخضرة كتائبها من الحديد وهم لونهم أسود. موضع الشاهد قال يوم يقولون يا لبربر وليكثوم لا يفلتن هاربها يعني هذا سياح الحرب الذي كان يصيحه الحبش يا لبربر وليكثوم يا آل بربر يا آل أكثوم شدوا على اليمن لا يفلتن هاربها كانوا يصيحون هذا السياح. بربر أو بربرة بلدة معروفة في شمال الصومال وأكثوم أو يكثوم كما ينطقها بعض العرب هي عاصمة البلاد الحبشية آنذاك وهي عاصمة النجاشي والنجاشي كانت تحت إمبراطورية تمتد إلى الصومال فهم كانوا يصيحون يا لبربر وليكثوم يا آل بربر ويا آل أكثوم. طبع الديوان في عاصمة أخرى من عواصم البلاد العربية الكبرى الآن والشارح في الهامش قال أكثوم لقب ملك الحبشة بدل ما يقول هي عاصمة الحبشة. إلى هنا لم يخطئ خطأ كبيرا أكثوم لقب ملك الحبشة ثم قال هذا لفظ فارسي معرب. كيف يكون لقب ملك الحبشة فارسيا معربا؟ لاحظت؟ نعم لقب تناقض يعني ده يدل على مدى فقر الدراسات العربية للمعارف الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالحضارة نعم بعد الإسلام خاصة لأنه قبل الإسلام لم تكن العرب تجهل أفريقيا. طيب الأمثلة كثيرة جدا لو جعلنا نسوقها وهذا البيت قبل أن أفوته هو فيه دلالة أخرى دلالة أخرى على أمر خاض فيه الناس صحظوا وغربوا وأيضا اعتمادهم الكلي على الدراسات العربية مع سطر هذه الدراسات العربية المعارف الأفريقية قد قاد إلى خلط كبير، وهو التساؤل العريض عن الحبشة وما الحبشة وأين الحبشة وأين النجاشي إلى آخر هذا الكلام. أحب أن نعم سؤال نعم الشواهد التي ذكرتها ترمي يعني بالتحديد إلى ماذا؟ الشواهد من الأبيات الشيخ، الشواهد التي ذكرناها نحن حاولنا أن ندلل بها على أن الذي يراجع المكتبة العربية في أمهات الكتب قد لا يجد زادا كافيا للمعارف الأفريقية المتعلقة بفهمنا للغة العربية نفسها وللواقع العربي. وهذا الشاهد الأخير يوم يقولون يا لبربر وليكتوم حدد بالضبط موقع الحبشة الذين غزوا اليمن، لأنهم عاصمتهم أكتوم وعاصمتهم الثانية بربرة، يعني هؤلاء أتوا من ما يسمى الآن إقليم تيجراي لأنه أكتوم موجود هناك، ومن بربرة في شمال الصومال. وهذا الغازي الذي فتح اليمن وهو كلب اسمه النجاشي ملك أكتوم هو والد قبر مسكال، وقبر مسكال هو جد بحر، وبحر هو والد أصحمة وهو النجاشي الذي كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فإذا هو ملك أكسوم المقيم في إقليم التجراي، لأن هذه السيرة معروفة وهذا النسب معروف إنه أصحمة أبوه بحر، وبحر جده قبر مسكال، وقبر مسكال أبوه كلب، وكلب هذا هو الذي غزا اليمن وقتل يوسف زنوات واستولى على اليمن. ونفس الحبشة التي هي استولت على اليمن هي الحبشة التي أرسل إليها النجاشي صحابته. ولكن حتى هذا الشاهد المغمور في الشعر الجاهلي لأن الشروح طرطشته كما نقول أو ضيعته جعلت الناس في اضطراب كبير في التعرف حتى على الأقاليم الأفريقية. فنعود إلى حديثنا في أن الدراسات العربية الأفريقية فقيرة، وفقرها هذا أدى إلى قصور في فهم الناس. ونريد أن نمدد العينة التي أخذها السيوطي من أنه لسان الحبشة، ونحن مجازا سنسمي لسان النوبة والهدندوة والأمهرة كل نسميه لسان الحبشة. نعم المستمعون الكرام، ما زلنا معكم عبر برنامج أضواء على الحضارة السودانية في إجابتنا على التساؤل الكبير المطروح في هذه الحلقة، العلاقة بين اللغة الدارجية السودانية واللغة العربية الفصيحة. وما زال معي في صحبتنا في هذه الحلقة الزميل عبد الباقي الجوي سليمان من التغطيات الخارجية، والزميل عثمان محمد طاهر. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور جعفر مرغني ضيف حلقات برنامج أبواع الحضارة السودانية. مرحب. نعم نحن قلنا إنه هذه العلاقة قديمة تعود إلى ما قبل الإسلام، هذا الذي جرنا إلى هذا العبث الطويل، وإنه العلاقة بين العامية السودانية والفصيحة كالعلاقة بين العامية واللهجات السودانية غير العربية، وهذه العلاقة بين اللهجات غير العربية وبين اللغة الفصحى ينبغي أن يعرف المجتمع الكريم أنها بدأت من قبل الإسلام، لأن العرب كانوا يتاجرون إلى بلاد السودان وإلى بلاد الحبشة بينما كان يذهب السودان إلى الجزيرة العربية. لتعزيز هذا الفهم، الجزيرة العربية قبل الإسلام حجم الوجود الأفريقي فيها أضخم من حجم الوجود الفارسي أو الرومي أو أي شيء آخر، يعني تستطيع أن تقول إنه بالجملة سكان الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا إما عرب وإما أفارقة، لأنه في اليمن تعج في الحبشة كانت اليمن ودخلت تحت ملك الحبشة أكثر من مرة اليمن، منطقة الخليج كانت ولا زالت يأتيها المهاجرون من بلاد الزنج وهي بلاد شرق أفريقيا، منطقة كينيا وتنزانيا ومنبسة ودار السلام المناطق الموجودة الآن، وبينما كان يكثر بمكة البرابرة والأحباش والنوبة كانوا يكثرون بمكة. وطبيعي أن يتعرف العرب قبل الإسلام على هذه الألسنة. ولذلك أنا لما راجعت الكلمات التي أشار جلال الدين السيوطي إلى أنها من لسان الحبشة، راجعت أسانيده إلى من استند في أن هذه الألفاظ مأخوذة من لسان الحبشة، وجدتها كلها إلا قليلا قد أخذت من المدرسة المكية، عبد الله بن عباس وتلاميذه المكيون، عبد الله بن عباس وتلاميذه هم الذين تعرفوا على الألفاظ التي تاريخيا هي أخذت من لسان الحبشة، وده شيء طبيعي. نعم، نحن نحاول هذا النصف من هذه الحلقة نطرح تساؤل. نعم، وقتئذ اللسان الحبشي، نعم، أيهما كان أكثر تأثيرا على الآخر، اللسان الحبشي على اللسان العربي أم اللسان العربي على اللسان الحبشي؟ هذا السؤال ذو أهمية، أيهما أكبر تأثيرا كان، اللسان العربي على لسان الحبشة إذا قلنا مجازا، أو اللسان الحبشة على اللسان العربي؟ ولكن الواقع أنه الذي أقول أنا دائما أنه زي ما يقول علماء الطبيعة أنه لكل أثر أثر معاكس. يعني بعد الإسلام مثلا بقدر ما أثر اللسان العربي على اللغة الفارسية وأصبحت 50% من المفردات عربية، أثرت الفارسية على الأدب العربي حتى على المزاج العربي وعلى صياغة الرسائل وكذا وكذا. ونحن الآن نتعامل قبل الإسلام مع لسانين كل منهما ذو قاموس مديد. اللسان العربي قلنا ذو قاموس مديد جدا لأنه بلاد العرب في الوسط بحيرة تصب فيها الألسنة، كذلك ما سماه السيوطي لسان الحبشة وهو مجموعة ألسنة، لكن المعارف السودانية في ذلك الوقت كانت أوسع. وينبغي أن ننبه المجتمع أيضا إلى أن لسان العرب ذاته هو حصيلة ألسنة عربية، لسان حمير ولسان كنعان ولسان ولسان النبط وإلى آخره، دخلت كلها في القاموس العربي الموحد واستعملت بعد ذلك استعمالا واحدا. كذلك الإشارة هنا لأنه قراءات العشر أو النشر في قراءات العشر بالنسبة للقرآن الكريم، هل هذا له علاقة بأن الألسنة المختلفة العربية كانت؟ هو هذا بطبيعة الحال له أثر، ولكن حتى لا يشدنا إلى موضوع طويل يعني نكتفي مجازا بأنه هو له أثر. أنا لا أود أن أقطع عليك على استفسارة الحديث، لكن أنت ذكرت أنه في ألسنة عربية متعددة. نعم، وطبعا المعروف انه لسان قريش هو اللسان اللي كان طاغى على هذه الألسنة، بدليل انه القرآن الكريم نزل على نعم على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان. هل هذا كان له اثر في التأثر والتأثير بين السودانية والحبشية والعربية؟ نحن هذا سؤال طيب، لانه لنقول انه السودان القرآن نزل بمكة. نعم، ومكة لم يكن فيها قريش وحدهم، كانت فيها قريش وغير قريش. نعم، ومن المجموعات السكانية الكبيرة الكبيرة الموجودة في قريش مجموعة الأحابيش، تجد كتب الأنساب العربية تسميهم هم الجارة وهم بني الهون ابن خزيمة. ولكن ده موجود عند العرب كثير جدا أن ينسب الإنسان إلى هذه القبيلة أو إلى تلك، واختفى الأحاديث بعد الإسلام بالمناسبة. لكن ونحن نتكلم عن اللغة وده طريق حتى لا نأخذ بعيدا، مثلا وردت كلمة الشجرة، قراءة الشجرة بكسر الشين. نعم، تعرف أنت الآن لهجتنا في السودان هي الشجرة، لا نقول الشجرة، شجرة أو شجرة كما يقول بعض الشجرة بالدال، لكن الشجرة أو الشجرة بكسر الشين. فقرأ بعض القراء الشجرة عند أبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء هو الذي تستعمل الخلاوي في السودان قراءته، فهو من أئمة اللغة، فقرأ الشجرة فانتهره أبو عمرو يعني الرفض إنه هذا الرجل يقرأ الشجرة. فالرجل احتج وقال إنه سمع القراءة بمكة، فأبو عمرو قال له إنما يقرأ بها برادرة مكة وسودانها، يعني الشجرة في مكة لا يقرأ بها إلا برادرة مكة وسودانها. هذا موضع شاهدنا، يعني مكة كان فيها برادرة وسودان. الذي قادني إلى هذا السؤال هو ما قلته أنت في حلقات سابقة من الأثر السوداني على الإسلام، فذكرت المنبر ذو السلالم الثلاثية، ثم ذكرت العصمة العنزة وذكرنا وسنذكر أشياء أخرى. نعم. هذا الكلام الآن إنه كون قراءة مردودة أو قراءة مقبولة في القرآن موضوع آخر. نعم. لكن نحن الآن استوثقنا أن من أبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء عاش في مكة وحفظ القرآن في مكة على عبد الله بن كثير، وهو داري بما يجري في مكة. استوثقنا من أبو عمرو بن العلاء أن مكة ومن غير أبي عمرو بن العلاء فيها البرادرة وفيها السودان، ونحن نعرف البرادرة ونعرف السودان. ولكن الطريف إنه هذا الحديث أتصر فيه إشارة إلى بداية ميلاد العامية العربية السودانية، أنها ولدت داخل جزيرة العرب. يعني هذه الكلمة التي يجمع أهل السودان الآن على نطقها الشجرة بكثرة الدال وجدت في مكة منذ القرن الأول الهجري، وقرأ بها السودان الموجودون في مكة القرآن الشجرة، وقرأ بها البرادرة الموجودين في مكة القرآن الشجرة. وده شيء طريف. نعم. أعيدك إلى ما وقفت فيه وقطعتك أنا، وهو العلاقة التي تربط بين اللسان الحبشي واللسان العربي ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. نعم. نحن هذه نوثق الآن للثلاث. نعم. صلة العامية باللسان العربي قبل الإسلام. نحن ما زلنا في مرحلة ما قبل الإسلام وفضل أجل في السيرة. تجد عبد المطلب لما مشوا ذهبوا إلى العراف سألوه عن شيء، فقال لهم ولا ده بالدال، فقالوا له إلا ده فده، يعني لم يتكلموا بذا وذا ولكن قالوا ده. وقد يكون هذا العراف من الحبشة لأن كاهنة العزة كانت من الحبشة. هل حتى يعني يتعرف المستمع أكثر اشرح لنا ده تعني ماذا؟ داء تعني هذا. إلا داء فده، يعني لو ما داء ده مش كده؟ فلو ما هذا فهذا. فإذا نحن الآن نتعرف على وجود اللسان العربي المسودن في مكة من ذلك الزمن البعيد، وعلى وجود اللسان الحبشي المعرب في مكة، سواء كان هذا اللسان الحبشي جاء من الجيجة أو جاء من النوبة أو جاء من بقية الأجناس الحبشية الأخرى، كل هذه الأجناس كانت موجودة في هناك. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم ببعض هذا اللسان كما تعلم، إنه جاءته قطع من القماش ودعا بابنة بأم خالد بنت سعيد بن العاص، وقال لها، وهي كانت ولدت في بلاد الحبشة، كانت طفلة صغيرة، فألبسها الثوب وجعلها يشير إلى نقش في الثوب ويقول هذا ثمان، وثمان هذه كلمة حبشية معناها حسن جميل، ثنال، لأن البنت ولدت في الحبشة. وكذلك ورد على لسان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو ولد ونشأ في الحبشة، قال أمه لما مات أبوه تفرحت، ليس معناها هنا أنها فرحت ولكن تخوفت، ولا تزال تسمع في على ألسنة التجراي فرحت معناها خفت في اللغة التجرينجية، فرحت خفت. فهذه ظاهرة ينبغي التنبه لها. إحنا لما نتكلم عن العامية السودانية، حتى العامية السودانية لها صلة قديمة بالواقع العربي قبل الإسلام. هذا يقودني إلى سؤال. معروف أن مكة ذكرت في القرآن بواد غير ذي زرع، نعم. وهي منطقة صحراوية جبلية بركانية صاربة. نعم. ما السر في وجود الحبش هناك؟ معروف أن الإنسان في تحرك يتحرك إلى مناطق الزرع والضرع والماء. نعم. هذا السؤال يعني لو تنبهنا قليلا لواقعنا السوداني يمكن نجد الإجابة إليه. مكة كما قلت جبلية وجافة وواد غير جزر، والسودان يشقه النيل العريض. نعم. ومع ذلك أنت تجد عشرات بل مئات بل آلاف القرى والمدائن السودانية متنائية على النيل. نعم. الندعة والمطورات أماكن الآثار كلها وجبل جيلي وكذا، يذهب إلى مكان يحفر بئر عمقها 70 متر وبإمكانه أن يسكن على النيل، لأنه هذه البلاد الواقعة في الأماكن الوسطى من العالم ما يسمى الشرق الأوسط اليوم معاشها أو اقتصادها أصلا من التجارة قبل أن يكون من أي شيء آخر، ولذلك طرق التجارة بالنسبة لهم مهم. ومكة كانت وادي غير ذي زرع ولكن جعل أفئدة من الناس تهوي إليه بناجة عن طريق التجارة، والتجارة نفسها الظن الغالب عندي لأنه زي ما أقول الطبري كانت أرض قريش مع أرض الحبشة مرفقا لقريش تتاجر فيها، أهل المدينة كانوا يسمون التجار الفارسيين زي ما قال الشاعر وأقسم ماء بالة لطمية يفوح بباب الفارسيين بابها، باب الفارسيين اكتب التجار زي ما أهلنا هنا في السودان كانوا يسموا البنيان الهنود اللي تاجروا في اندرمان البنيان، قد تعني الهنود وقد تعني التجار في نفس الوقت أيضا ورود رحلة الشتاء والصيف. أي نعم. ولذلك نحن نسأل عن كلمة تجارة نفسها، طبعا الجيم كثير من العرب ينطق ده تجارة، انت فكر في كلمة تجري تذكرك بشنو؟ التجر والتجران والتجرينجا مش كده؟ نعم. وسوق مكة نفسه كان يسمى سوق حباشة وسوق الحبش كويس، لأن معظم تجارتهم كانت تأتي من هذا الموضع. فمثلما أهل المدينة سموا التجار الفارسيين يبدو أن أهل مكة سموا المتعاملين في السلع التجار. إذا في التجارة نفسها. نعم. وهنالك حلقة خاصة سنفذها في المستقبل إن شاء الله. نعم. على التجارة. نعم. إذا نواصل الحديث من حيث وقفنا. التجارة. نعم. يعني حال كلمة التجارة نفسها تحتاج إلى تفكير. نعم. هل هي من تجري تجري أو تجري تجري اللي هو أساسا هو الحبشي هو الذي كان يتاجر في الأصل. الحبشي هو الذي كان يتاجر في الأصل. سألت أنت عن أي الألسنة أخذ أكثر، ولكن نحن الآن دعنا من التعداد العددي لكن الكم النوعي. نحن ذكرنا المنبر، ذكرنا المحراب، ذكرنا المصحف، ذكرنا العنزة، الكلمات ذات الصلة. المصحف ما تكلمنا عنه لكن ذكرناها، وإن عثمان بن عفان اللي هو كتب المصحف كان من مهاجرة الحبشة. نعم. وهي من صحف معنى كتب اللي هي حبشية. الكلمات اللي فيها محك في الثقافة في الأصل قبل أن تدخل من أي مكان آخر دخل منه، لأنه كده ما تعلم إنه البلاد الأكثر تقدما في ذلك الزمن القديم كانت هي في هذا الشق من العالم في وادي النيل. وعندما نأتي إلى المدارس ستعرف أن الكتابة نفسها دخلت من وادي النيل وما وجدت أصلا إلا في وادي النيل كتابة هجائية. فإذا أعطت هذه البلاد أو هذا الشق الغربي من البحر الأحمر أعطى كلمات ذات دلالات عميقة جدا حضارية، دلالات في التجارة، دلالات في البحار مثلا في البحر. تجد في كتاب البلدان إنه من خليج العقبة إلى جدة هذا الساحل العرب تسميه الجار، الجار يعني لا يسمون لا يقولون سيف البحر أو ساحل البحر كما يقول بقية العرب، لكن يقولون الجار أو الجار. وهذه الكلمة لا تجد لها صبا إلا فيما سماه جلال الدين السيوطي لسان الحبشة، لأنه في إثيوبيا الكلمة دار بالدال بحر دار معناه شاطئ البحر. وانت تعرف انه العرب تقلب الدالات الهجائية الحبشية جيمات، بحر دار بحر جار اصبح جار. في النوبية هو جار امنجار امن البحر، يعني امنجار شاطئ البحر. فالجار والدار وجدت في النوبية، وجدت في الاثيوبية التجرينجية والامهرية، واستعملت في البلاد العربية. ايضا من علامات التداخل والصلة الوثيقة بين اللغة العربية القديمة، ابن حبيب، وهذا عنده كتاب اسمه المحبر ألف في العصر العباسي، وفي كتاب المحبر ذكر اشياء اجتماعية كثيرة، دراسات اجتماعية، من ضمنها عمل باب قال من ولدته الحبشيات من القرشيين. فلا تكاد تجد بيت في قريش إلا وفيه رجل من سادات قريش متزوج من الحبشة وله أبناء. ومن ضمن هؤلاء عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. ولعلك تذكر أنه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة أرسلتهما قريش إلى النجاشي ملك الحبشة ليرد مهاجرة المسلمين. وده يمكن سر لأنه كلاهما أمه حبشية، وبالتالي لهم معرفة بالبلاد وإلى آخر هذه الأشياء. نعم، أنا أود أن أطرح سؤالين. السؤال الأول نريد أن توضح أو تذكر المستمع بأن كلمة الحبشة في ذلك الزمان لم تكن تعني القطر الحالي، هذا أولا. ثانيا، السر في الهجرة الأولى إلى الإشارة إلى مكان بعينه والذهاب إليه. نعم، الحبشة مثل ما إنه نحن نتكلم عن الحضارة السودانية وقلنا إن السودان أوسع مما كان عليه الآن في حلقاتنا الأولى، كذلك بلاد الحبشة. المدقق في دراسات المحققين حتى من العرب نفسهم هم في الواقع يدخلون جملة بلاد البيجة في منظومة الحبشة. لما يقول الحبشة يبتدوا من عذاب، عذاب اللي هي شمال حلايب، من عذاب إلى الصومال، هذا يسمونه بلاد الحبشة، وغرب بلاد الحبشة بلاد النوبة. فهذه معرفة ثاقبة، ولذلك يعني لا ينبغي الخلط بين ما يسميه الحبشة. دارس آخر اليعقوبي إن لم تخن الذاكرة، وهو كتب في العصر العباسي، اليعقوبي ذكر ممالك البجة مثلا بدل ما يسمي ممالك الحبشة ممالك البجة، وأدخل مملكة النجاشي من ضمن ممالك البجة. فالسر في الإشارة في الهجرة إلى بلاد الحبشة أشياء كثيرة جدا. الهجرة الأولى طبعا. نعم، أشياء كثيرة جدا. هي الهجرة الأولى قد تحتاج إلى دروس طويلة جدا، ولكن ما له صلة من حديثنا اليوم هي أنه الصلة وثيقة جدا بين بلاد العرب وبين بلاد الحبشة. في نفس الوقت لعلك تذكر أنه بلاد الحبشة كانت مرفقا لقريش تتاجر فيها، وإن الهجرة تمت في وقت كان المسلمون فيه يضيقون ضيقا شديدا جدا من مقاطعة القرشيين لهم. وفي فصول كثيرة في هذه الهجرة ما درست دراسة جيدة، ولا تسائل عنها، ما تساءل عنها الناس تساؤلا جيدا. هذه أيضا كانت فيها ضربة اقتصادية لقريش، ولذلك قلقت قريش قلقا شديدا من وجود ليس هجرة فقط بل شفارة، كما أسميها أنا دائما شفارة إسلامية عند ملك الحبشة، لأنهم كانوا يتاجرون إلى هناك. وماذا تصنع هذه الشفارة إن لم تكن تمد المسلمين بالمال من أرض التجارة؟ ولماذا كان على رأس الوفد جعفر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهم كما تعلم وسعيد بن العاص، وهم أكبر من أكبر تجار قريش؟ يعني لماذا كانت السفارة متضمنة وفدا اقتصاديا على مستوى عالي كما نقول اليوم. نعم. جعفر بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن العاص، هؤلاء كانوا معروفين. وهذا حديث متشعب، لكن عودا إلى الصلة بين الحضارة السودانية والحضارة العربية الإسلامية التي ولدت في مكة وترعرعت في المدينة ثم انتشرت، ونحن نؤصل لهذا. هذا فصل لا بد من الإطالة فيه، لأن الكتب العربية أهملت هذا إهمالا شديدا جدا، معظم الكتب العربية، وبالتالي الدارسون العرب مروا عليه مرور الأكرمين، ونحن نحتاج أن نوثق لهذا الباب توثيقا شديدا، وأن نفهم هذا الباب فهما عميقا. فإذا نحن لما نتكلم عن المناسبات لا بد أن نردها إلى أصولها، ونحن نتكلم عن اللغة الآن. نعم. ما تكلمنا عن شيء. نعم. تكلمنا عن المصحف، تكلمنا عن العنزة، تكلمنا عن المنبر، تكلمنا عن الجار، تكلمنا عن التجارة. أريد الآن أن ألقي كلمة ضخمة بالنسبة للمستمع. في القرن الثاني الميلادي بطليموس كلوديوس أصدر كتابه في الجغرافيا المجستس، وهو من أمهات المراجع الجغرافية حتى القرون الوسطى، لأنه يعني اهتم بخطوط الطول والعرض، ولذلك معظم البلاد التي ذكرها بطليموس تعرف العلماء عليها. من ضمن البلاد التي وضحها بطليموس في كتاب المجستي مكة، مكة المكرمة ذكرها في موضعها. ولكن في القرن الثاني الهجري يعني قبل الإسلام ب 500 عام، القرن الثاني الميلادي القرن الثاني الميلادي قبل الإسلام ب 500 عام، بطليموس أشار إلى موضع مكة. وماذا كتب؟ كيف كتب اسم مكة؟ بطليموس كتب اسم مكة مكوربة، مكوربة. ومكوربة هذه كلمة حبشية موجودة في المعاجم الحبشية، معناها المقدس أو المعبد، مكوربة. وقد يكون في هذا الاسم المطول السر وراء كلمة مكة نفسها، لأنه مبتدئ بالمقطع الأول مكة، مكوربة. مكوربة معناها المقدس أو المعبد. لكن يبقى السؤال، لماذا كتب هذا المؤلف الإجريزي المحايد اسم مكة بكلمة حبشية في ذلك الزمان؟ أنت تعلم أنه في ذلك الزمان لم تكن قريش حول البيت، والروايات العربية تزعم أن درهم كانت قبل خزاعة حول البيت، ولكن ما هي العناصر المكونة لجرهم وما هي العناصر المكونة لخزاعة؟ هذا موضوع نحن نترك المستمع الآن يفكر فيه جيدا. في القرن الثاني للميلاد كتب اسم مكة بلفظ حبشي شرف، ما يزال موجود في المعاجم الحبشية مكوربة. نحن نقترب من ختام هذه الحلقة السادسة، نطرح هذا التساؤل في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم. لنواصل الإجابة على السؤال الكبير المطروح في هذه الحلقات. نعم. عن اللغة السودانية وعلاقتها باللغة العربية الفصيحة والدارجة السودانية. نعم. لكن حتى لا تتشابك الخطوط على المستمع، تحدثت وأنت مسترسل في حديثك وقاطعتك فيما يتعلق بقرشيين من أمهات حبشيات. نعم. أيوة. تريد أن نستفيد في هذا؟ نعم. بعض الشيء. نعم. نعم. هذا الحديث ذكر هو عمرو بن العاص، وذكر عبد الله بن أبي ربيعة، وقلنا هؤلاء كانوا من الوفد، وعبد الله بن أبي ربيعة أيضا متزوج من حبشية، وهي أم ولد الحارث، وأظنها ولد الشاعر عمر بن أبي ربيعة، وكان اسمها سبحة، وكانت نصرانية حتى توفاها الله، يعني ماتت في الإسلام نصرانية، حبشية نصرانية. والخطاب والد أمير المؤمنين عمر كان متزوج نعم من حبشية، أقصد الخطاب عمر بن الخطاب ابن زيد. فأم الخطاب اللي هي جدة أمير المؤمنين عمر كانت حبشية، وأم زيد اللي هي الذي ولد الخطاب كانت حبشية أيضا. ولذلك كثير من الرواة ذكروا أنه عمر بن الخطاب كان أخضر كما نقول، أو كان يعني لونه أقرب إلى ألوان السودانيين الموجودين الآن. وهو ما ترك بيت من هذه البيوت القرشية إلا وذكر أن فيه إنسان متزوج من الحبشة. إذا وصلنا إلى التزاوج فهذا اختلاط كبير في الأنساب وتقارب كبير، يعني هي القضية تدل الآن على أنه هناك وشائج أقوى مما يتصور الناس وأمدا. ولذلك الصحابة الذين اهتموا بتفسير القرآن والدراسات اللغوية المقارنة تساعد في التفسير بدأوا واهتموا بالتعرف على الألفاظ الحبشية دخلت اللغة العربية، وبالتالي استعملت في القرآن لأنها قد تعطي إضاءات وتعطي إنارات. ونحن في حديثنا هي كثيرة جدا، فنهتم بالألفاظ المحورية، الألفاظ التي ينبني عليها فهم عميق جدا لبعض المفردات. ونحن نصل إلى خاتمة هذا اللقاء، نحب أن تعطينا خلاصة القول لما سردناه من خلال هذه الحلقة السادسة في برنامج أضواء على الحضارة السودانية. خلاصة القول ما سردناه، ونحن نتكلم عن اللغة كلقاح أو سبب للتلاقح الحضاري والثقافي بين الأمم، اهتممنا اهتماما كبيرا جدا بالتداخل بين العربية والألسنة السودانية التي درج الكتاب العرب القدامى أن يسموها لسان الحبشة. وقلنا أن هذا التلاقح ضارب في القدم، قدم الوجود السوداني والوجود العربي نفسه. ولكن للأسف الدراسات العربية بعد الإسلام التي بدأت بالاهتمام بهذه الألسنة السودانية قصرت بعدما تحولت المدارس العربية إلى الكوفة وإلى البصرة، قصرت في متابعة درس هذه الألسنة السودانية ومتى التداخل بينها وبين الألسنة العربية. بقدر ما قصرت هذه المصادر اللغوية تجد قصورا أحيانا عند الدارس، لأنه هو من حيث لا يشعر يقع في القصور، لأنه هو يستعمل مصدر تقصى هذا الجانب من العالم. وبالتالي نحن اهتممنا اهتماما كبيرا جدا بما أعطى السودان وما أعطت الأقطار الإثيوبية عموما غير السودان من مشاركة في اللسان العربي، وما لهذه المشاركة من دلالات حضارية. يعني ما اهتممنا إلا بالألفاظ ذات الدلالة الحضارية، وإلا الألفاظ كثيرة جدا جدا. وقصدنا أنه نثير على المستمع الاهتمام بهذا الجانب، ولذلك أعطينا هذا الموضوع. الآن نحن في الحلقة الثالثة من الحديث عن اللغة، لأن اللغة هي وعاء الثقافة وهي وعاء الحضارة. ونحن الآن نجابه فكرا قد تأسس، يعني تأسس في أذهان الناس أفكار كثيرة جدا حتى الخطأ نفسه تأسس، الذي يقول مثلا أكثوم لقب ملك الحبشة فارسي معرب، لأنه درج الناس على أن يعتبروا كل معرب فهو أصلا من الفارسية. ونحن سنعرف أنه كثير من المفردات التي عربت ودخلت في القرآن ودخلت في السنة ودخلت في الشعر العربي هي أصلا من الألسنة السودانية. أيضا تعرفنا في هذه الحلقة على أنه ما ظواهر العامية السودانية، بعض ظواهر العامية العربية السودانية ولدت في مكة، مثل كلمة الشجرة كما ذكرنا وكلمة دا وإلى آخر هذه الأشياء، قلب الزال دالا وكسر الشين من شجرة. بعض ظواهر العامية السودانية ولدت في مكة قبل أن نجي ونتكلم عن عامية سودانية عربية ولدت في السودان. المستمعون الكرام، في خاتمة هذا اللقاء لكم تحايا الزميل عبد الباقي الجيلي سليمان من قسم التغطيات الخارجية والزميل عثمان محمد طاهر، وشكرا لضيف حلقات برنامج أضواء الحضارة السودانية الأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم. وأذكركم بأن عنوان البرنامج هو الإذاعة السودانية، صندوق بريد 572، برنامج أضواء على الحضارة السودانية، دكتور جعفر مرغني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. ضيف الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني.